بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، وما يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى كان له. فقاسوا ما بين الأرضين، فوجدوا أنه إلى الأرض التي كان يريد أدنى، فقبضته ملائكة الرحمة. قال الإمام الحسن عليه رحمة الله: بلغنا أنه لما جاءه الموت نأى بصدره. هذا الحديث الصحيح فيه من الفوائد العظيمة الكثير، وسوف نذكر جملة منها، ثم أختص فائدة من الفوائد وأركز عليها في خطبتنا هذه. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث الصحيح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عودنا أن يقول: كان في من كان قبلكم. يختصر في الكلام كما صح عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، فإنه لا يذهب في الكلام ولا يكثر من الكلام صلى الله عليه وسلم. أبلغ من تكلم باللغة العربية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان في من كان قبلكم رجل، ولم يحدد لنا لا اسم الرجل ولا زمنه ولا قصته الأولى، وإنما ذكر لنا ما يفيد. قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. قتل 99 نفسا، فحدد العدد ليبين لنا عظم الذنب والجريمة التي ارتكب. قتل 99 نفسا، في بعض الروايات الصحيحة قتلها بظلم بغير حق، لأن القتل قد يكون بحق، فالنفس بالنفس حق، ومن زنى وهو متزوج قتل بحق، ومن قتله نبي قتله بحق. فهذا قتل بغير حق وبظلم، قتل 99 نفسا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في سر خفي، قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض، أي أن إرادة التوبة استقرت في قلب هذا الذي قتل 99 نفسا، رجل يقتل ما يقارب 100 ولكنه يفتش عن طريق نحو الجنة وطريق نحو التوبة، يبحث في متاهة الدنيا عن سبيل إلى رحمة الله عز وجل، فيسأل عن أعلم رجل في الأرض، ولكن دل على راهب، أي دل على عابد يعبد الله عز وجل بالليل والنهار، ولكنه لم يكن بعالم. فقوله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، فدل على راهب حق، أنه فرق بين الراهب وبين العالم، فإن الراهب العابد المقتصر على عبادته والمفتقر إلى العلم لا يخرج الناس من الحيرة. لذلك أنا أنصح الدعاة والعلماء وأهل العلم وطلبة العلم أن لا يوقع الناس في المتاهات أكثر، فإن الذي يسأل الداعية أو الذي يسأل العالم أو طالب العلم إنما يريد بذلك أن يخرج بنتيجة وحل، لكي يخرج من حيرته لا أن تزيده حيرة على حيرة. فهذا الرجل دل على راهب، والراهب فعلا يعبد الله بالليل والنهار ولكنه ليس بعالم، فأفتاه بجهل فأرداه قتيلا، قال له: ليست لك توبة. فلما قال هذه الكلمة أغضبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقتله فكمل به 100. ما دمت مغضوبا، ما دمت رجلا ملعونا مطرودا من الرحمة، فلأكمل بك 100. فكمل به 100، لكن طبل التوبة ظل يقرأ عنده، لكن بوق التوبة ظل يناديه، وذلك الضمير الحي صار يسائله أن ابحث عن طريق الخلاص، فلا بد وأن من خلقك بأنه قادر على أن يرحمك وإن قتلت 100 نفس. فبحث فدل على رجل عالم، فقال له: هل لي من توبة؟ فقال: نعم، وما يحول بينك وبين التوبة، ما دمت تريد أن تتوب وإن قتلت 100 نفس فإن الله عز وجل غفور رحيم، يكفيك أن تعزم وأن تعمل، أقلع واعمل. ولكنه نصحه نصيحة ذهبية، نصيحة علم وليست نصيحة عبادة فقط، قال له: اذهب إلى أرض كذا وكذا، حدد له قطعة أرضية أو بقعة من الأرض يعبد فيها ربنا جل في علاه، فقال: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. لذلك لما يأتي التائب لا بد وأن تنصح أن غادر أرض المعاصي وابحث لك عن أرض خير فإن أرضك أرض سوء. وفي وسط الطريق مات، هذا يدل على أنه قد لا يوفق الإنسان إلى حقيقة التوبة عمليا، لكن مع ذلك لا يمنع من أن يعطى حقيقة التوبة إيمانيا وقلبيا. فقد يتوب الإنسان لكنه لا يوفق عمليا إلى التوبة، لكن صدق قلبه ونيته يوفقه عند الله عز وجل، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى لباسكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى ما استقر فيها من الصدق والإيمان. فمات في وسط الطريق، فلما مات في وسط الطريق اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا، جاء نادما باكيا يريد أن يصلح حاله، فهو إلى التوبة أقرب. وتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل في حياته خيرا قط، وإننا أحق به أن يعذب. فحكم الله عز وجل عليه برحمته، فبعث له ملكا في صورة آدمي لكي يحكم بين هؤلاء، فقال لهم هذا الملك أن قيسوا ما بين الأرض التي انطلق منها أرض السوء وبين موته، وانظروا المسافة الموجودة بين المكان الذي مات فيه والأرض التي كان يقصد أرض الخيرات والعبادة، فأيهما كان أقرب إليه فهو منهم، فإن كان أقرب إلى أهل الخير فهو من أهل الخير، وإن كان أقرب لأهل الشر فهو من أهل الشر. وهنا يغير الله عز وجل الكون من أجل الصادقين. قال الله عز وجل للأرض التي إلى أهل الخير أقرب أن تقاربي، وأوحى الله عز وجل إلى الأرض التي هي لأهل السوء أقرب أن تباعدي، فأمر الله عز وجل الأرض أن تنطوي وأن تبسط لأجل عبد أجرم وقتل 100 نفس فقبضته ملائكة الرحمة. مع أن في هذه الرواية نكتة عظيمة، أنه في بعض الروايات أنه لما مات ناى بصدره، أي دفع جثته إلى جهة أرض الخير وإلى التوبة، فوهو يموت ناى بصدره واقترب إلى ربه، فقبض الله عز وجل روحه في المرحومين. إن الله عز وجل حكم لهذا العبد الذي قتل 100 نفس بالرحمة، ولكن المصيبة أن نجد الناس لا يرحمون من أذنب. فلو أن رجلا مات على الشر لقالوا هو في النار، ولو أن رجلا مات في ظاهره على الخير لحكموا له بالجنة، مع أن الأصل الأصيل عندنا نحن أهل السنة والجماعة ألا نحكم بجنة ولا بنار على الأعيان إلا لمن نزل فيه وحي حكيم. فنحن لا نستطيع أن نقول فلان في النار وفلان في الجنة، لأنك لا تعلم الغيب أبدا، إنك لا تعلم ما في الصدور، إنما الذي يعلم الغيب هو الله، والذي يعلم مصائر العباد هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لقد كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. تخيل معي، رجل يصرح النبي الأمين الصادق الأمين يبلغنا بحق أنه لم يعمل خيرا قط، فقال لأهله: أنا إذا مت فأحرقوني. يقول لأولاده: إذا مت فأحرقوني واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا في العالمين. الرجل يقول: يا أولادي أنا إذا مت فأحرقوني، لا ترحموني وفرقوني بين الأمصار، ألقوا بي في غياهب الجب وألقوني في البحار، فإن الله عز وجل لو جمعني وقدر علي فسوف يعذبني عذابا لا يعذبه لأحد في العالمين. أقر بجريمته وعرف عظم عقاب ربه، ولكن هيهات أن يفر من قدرة الله، فإنه الله لا يغلبه غالب ولا يهرب منه هارب. ولو كان في بروج مشيدة، ولو نفذ إلى أقطار السماوات والأرض فلن يفر من الله. فقال الله عز وجل للأرض أن اجمعي ما فيك، وللبحر أن اجمع ما فيك، كلمة واحدة كن فلانا فيكون، أين المفر من الله عز وجل؟ فقال له عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، خفت منك يا رب، خفتك أن تجمعني فتعذبني. فقال له الله عز وجل بخشيتك هذه غفرت لك، لأنك خفت مني وقدرتني وعرفت مقامي، وإن كنت لم تعمل خيرا قط. لو أن أهله سئلوا عنه لقالوا هذا فلان لا ندري في أي أرض سوف يدفن، ولا ندري حاله الآن أفي الدرك الأسفل أو فيما قبله، حكموا عليه بالنار، مع أنه عند الله عز وجل الآن في الجنة. لعل أولاده الذين علموا وصيته يقولون لعل أبانا الآن يعذب. ليس من منهجنا أن نحكم للأعيان بالجنة ولا بالنار إلا من حكم الله عز وجل عليهم. حتى أن صحابيا جليلا في معركة، هناك رجل يحارب المسلمين، كما قال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنه أوغل في المسلمين، يقتل فلان وفلان وفلان، فحملت عليه فقتلته. فلما وقف بين يديه رفع هذا الصحابي السيف على هذا الذي يظهر لنا أنه كافر لأنه من الكفار ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن أراد أن يضربه بسيفه قال لا إله إلا الله فقتله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لم قتلت؟ فقال يا رسول الله خاف من السيف، إنما هو ينافق، بالكاد كان يقتل في المسلمين. فقال أشققت على صدره؟ هل شققت على صدره وعلمت أنه يقولها من قلبه أم أنه منافق؟ ثم قال له كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال راوي الحديث فظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا يا ليته يسكت. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يحاربه هو لم يكن يحارب في عصر أزلي قد مضى، بل إنه يحارب سيد الرسل، ولكنه مع ذلك لما نطق هذه الكلمة أبى إلا أن ينصفه، فقال له كيف تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إن الناس وقعوا في خطأ شنيع أنهم يرون الرجل قد مات على حال فيحكمون له بالجنة أو يحكمون له بالنار. أما سمعت الحديث الذي رواه جند بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين أحدهما عابد والآخر عاصي، لكي لا تظن أنك قد قطعت الطريق ووصلت إلى الجنة. يا من تدعي أنك ملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله وأن من تجده في الطريق يخبر أو يشرب المسكرات أو يزني أو الأخت التي تتبرج فتحكم عليها بالنار وتحكم لنفسك بالجنة ولو حتى لأعلم علماء الأرض في أي زمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين الرجلين أن أحدهما قال والله لا يغفر الله لفلان. رجل يقول لأخيه أنت والله لن يغفر الله لك، فقال الله عز وجل وقد غضب قال من ذا الذي يتألى علي؟ قال من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي نصب نفسه إلها حكما بدالي؟ صرت تحكم على الناس هذا يغفر الله له وهذا لا يغفر الله له، أصرت إلها تعبد أم أن الله عز وجل قد أطلعك على أسرار الغيب؟ أكنت نبيا مرسلا أم أنك أبو عبيدة الجراح أمير الأمة؟ أطلعك النبي على سر المنافقين؟ قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من فوق سبع سماوات: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت لفلان وأحبطت عملك. الذي نطق بكلمة واحدة حبط عمله، والذي تكلم فيه غفر له. فلذلك نجد الكثير ممن بدأ في طريق الالتزام بدأ يعرف الحق قليلا، لأن الحق طريق طويل فيه مراتب. ما دمت تسلك في طريق العلم وفي طريق الدعوة وأنت تكتشف كل يوم أنك كنت مخطئا، كل يوم تكتشف أنك كنت مخطئا، فتجده يحكم على الناس، يبدع هذا ويفسق هذا ويكفر ذاك، ويحكم على من مات من أموات المسلمين بأنهم يعاقبون أو أنهم ينعمون. اتق الله عز وجل في لسانك، اتق الله عز وجل في حق ذاته، وبخاصة من ينعت إخوانه بنعوت كالنفاق. يقول لك فلان منافق، يا أخي هل شققت على صدري؟ يقول لك لقد رأيت عنه كذا وكذا، وما يدريك أن الله قد غفر له بكلامك هذا الذي تتكلم عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحوالا كثيرة هي تعد عندنا من أصول العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء من الغيب وكان في حديث صحيح ثبت عند علمائنا أنه صحيح، فإنه يصير عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك ولا يشك فيه. ومن ذلك أن رجلا لم يعمل أيضا خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، لكنه مر ذات يوم بطريق فوجد غصنا ملقا على الأرض، لقى الشفرة فأماطه. إما أنه وجد شجرة قد خرج فرعها إلى الطريق فقطعه وأزاله من الطريق، أو أنه وجده ملقا في الأرض فأزاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. شكر الله له أنه أزاح قطعة خشب، غصن أزاحه من الطريق، بينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أول من يقذفون في النار وتسعر بهم النار، يعني أنها تلقى لهم، تسعر، تهيج النار بأول ثلاثة يدخلونها. أولهم عالم كان يعلم الناس العلم، ومجاهد مات في سبيل الله فيما يبدو للناس، ومقرئ كان يقرأ القرآن لله فيما يبدو للناس. إنسان مقرئ أشرطته قد وصلت إلى العالم، أو عالم كتبه تدرس، ولكنه لم يكن مخلصا لله عز وجل. فلو أننا وكلنا أو أن الأمر قد طلب منا أن نحكم في لقلنا فلان في الجنة. وقد سمعت بعض الإخوة يقولون إن شاء الله ندخل إلى الجنة ونجد الشيخ الفلاني في الجنة ونجالسه. يا أخي قل إن شاء الله تعالى، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم ما في النفوس إلا الله. بغية بني إسرائيل، بغية بمعنى أنها زانية، أمضت حياتها في الزنا والبغي، ولكنها لما عملت عملا صغيرا دخلت إلى الجنة به. ماذا صنعت؟ مرت ببئر فنزلت لكي تشرب، فلما صعدت إذا بها تجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقالت لعله قد عطش كما عطشت، فنزلت فملأت حذاءها بالماء. مرغد في الطريق وكانت ثانية، خرجت طريق السين، لكن دارت خير وحفظ عز وجل. شنو هو؟ أنها نزلت للبير وعمرت صباطها بالماء وأعطت الكلب باش يصوم. بهذه غفر لها الله عز وجل كل شيء، غفر الله لها كل شيء، وأدخلها بذلك العمل إلى الجنة. تورعوا، تورعوا عن الحكم على الناس. شاب انتحر في حينا وقالوا والله لا نصلي عليه لأنه ناهي النار. اتقوا الله عز وجل، لا تريد أن تصلي عليه، هذا أمر. قتل نفسه أو ألقى بنفسه مرده إلى الله، لكن أن تحكم له بالجنة فلا. أو رجل مات وهو يصلي فيقول فلان إن شاء الله في الجنة، أسأل الله ذلك، لكن لا تحكم عليه لا من قريب ولا من بعيد. حاول أن لا تنظر إلى الناس، انظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك. فطوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. انظر لنفسك أنت، هل في الجنة أم في النار؟ انظر لنفسك أنت، هل على الحق أم على الضلال؟ واترك الناس وشأنهم، ادعو من استطعت إلى سبيل الحق، وإذا لم توفق فليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديتك، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم أجدادنا، وارحم مشايخنا وأساتذتنا، وكل من له الحق علينا، وسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين، وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة، واجعله من خدامها. اللهم ارزق هذا البلد الأمن والأمان والسلم والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.